أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة معانا مشهد، لكنه مش مشهد عادي. احنا النهاردة هنبقى واقفين نبص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي، مش بس هنتأمل في كلامه ولا في عبادته وصلاته، لكن احنا كمان محتاجين نتأمل في مشيته صلى الله عليه وسلم. واحد ممكن يسأل، هو يعني المشي محتاج ان احنا ندرس هذا الامر؟ بالتأكيد طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الدين يدخل في كل حاجة، حتى في خطوة رجل الواحد، في نظرته، في هيئته. وبالتالي لابد ان احنا من الأول نبقى محتسبين وعارفين احنا بندرس هذه الشمائل زي كل مرة ما بننبه، علشان نغرس هذه المعاني من حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. مشية النبي صلى الله عليه وسلم كانت درس في الجدية، ما كانش بيتمشى كده وخلاص، مشية فيها الوقار وما كانش فيها الكبر ولا الاستعلاء. النهاردة مش بس هنتكلم عن شكل المشية، لكن هنسأل نفسينا، هل طريقتنا في المشي، تعاملنا ونظرتنا للحياة قريبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احنا ماشيين في سكة وهو صلى الله عليه وسلم في سكة ثانية؟ عقد الإمام الترمذي الباب 18 من أبواب الشمائل، قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: أخبرنا ابن لهيعة. وابن لهيعة هذا من الرواة المهمين جدا، هو يسمى عبد الله ابن لهيعة الحضرمي، كان فقيها مشهورا وكان قاضي مصر، لكن حديثه كما قال الإمام الذهبي ضعفوا، لكن حديثه عن ابن وهب وابن المبارك وأبي عبد الرحمن المقرئ عنه أحسن وأجود. فدايما ابن لهيعة ليه عند علماء المصطلح شأن في مسألة الرواية عنه. فهذا كان فقيها مشهورا وقاضي مصر، ولكنه في الحديث في حديثه مقال. عن أبي يونس مولى أبي هريرة، وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا تقدم هذا الحديث من قبل، ولكن طبعا طول ما احنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم وجمال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ذكر هذه الأوصاف. النبي كان صلى الله عليه وسلم أجمل ما تقع عليه العين، جمال خلقي وخلقي، مش بس في الشكل، في الروح، في الطبع، في النور اللي كان في وجهه صلى الله عليه وسلم. وش النبي صلى الله عليه وسلم منور كأنه الشمس ماشية فيه، زي ما بنقول كده الوش ده فيه نور، لكن نور النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان نور محسوس، مش مجرد تعبير مجاز. جمال النبي صلى الله عليه وسلم كان من ربه الجميل، نور رباني. والمؤمن كده جماله الحقيقي في قلبه ونوره في وجهه من صدقه وعباداته. فلما يقول ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده محل الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي بسرعة وقوة لكن مش بتهور، مشيت واحد ليه هدف ليه هيبة، مشي فيها القوة الهمة النشاط. وده بيعلمنا درس عملي إن الكسل مش من صفات المؤمنين، إنما الكسل ربنا وصفه في صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كأنما تطوى الأرض له، كأن الأرض بتتصغر تحت رجليه صلى الله عليه وسلم، يقطع المسافات الطوال بسرعة وسهولة. والصحابة كانوا بيتعبوا وهم بيحاولوا يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني ماشي صلى الله عليه وسلم مش بيبان عليه تعب ولا مجهود، وكانوا بيجروا وراه بمنتهى الحب. شوف الصحابة بيتعبوا وهو صلى الله عليه وسلم ما يظهرش عليه أي تذمر. وده بيعلمنا إن القدوة الحقيقية بتخلي الناس تتغير وتتعب عشان تلحق بها. فهذا درس عملي، لما تقوم تصلي، لما تروح شغلك، لما تشتغل لدينك، يا ترى احنا ماشيين بإصرار ولا ماشيين بالعافية؟ مشيتنا في الشارع بتمثل ايه، وقار وهيبة ولا كسل وفطور؟ عايزين نجرب ان احنا نشوف كده، هل فعلا خطواتنا وحتى هذه المشية هي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بس احنا بنردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيمشي كأن الارض بتتفتح ليه، لكن احنا مش قادرين نتحرك خطوة في الطاعة الا واحنا بنشتكي. لو عرفنا هو ماشي ليه وليه حياته كلها كانت سعي لله، كنا احنا كمان مشينا زيه. مش مهم التعب، المهم ان احنا نصل الى ان نكون على هديه وعلى خطاه بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن موضوع المشي في كتابه سبحانه وتعالى وصف به الكمل من الرجال عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومشية الهون ليست هي مشية التباطؤ ولا التكاسل ولا التماوت، إنما مشية كما جاء في وصية لقمان واقصد في مشيك، مشية معتدلة لا سريعة ولا بطيئة، زي ما كنا بنقول في وصفه في الأبواب الأولى من الشمائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه مشيته. وفي حديث وإن كان ضعيف السند أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، فإذا هرولت سبقته، فالتفت إلى رجل جنبي فقلت له تطوى له الأرض وخليل إبراهيم. يقول يعني كنت لما بحب أمشي مشي عادية أراه يسبقني، فإذا هرولت أوي سبقته. يبقى كانت مشيته مشية بين هذا وذاك، يبقى مشيته صلى الله عليه وسلم أنه كان هكذا ما بين التباطؤ والإسراع والهرولة الزائد. ولما قال تطوى له الأرض وخليل إبراهيم يعني بيقسم بالله الذي هو خليل إبراهيم أن هذه كانت مشية الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. هذه الحديث مرت علينا من قبل، وإحنا قلنا بس إحنا بنراجعها كده سريعا علشان لا ننسى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مشى تقلع، قلنا إنه معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيمشي بيرفع قدمه رفعا كاملا، يعني مش بيسحبها كده، تحس اللي إيه قاعد بيسحب رجليه من كتر التعب أو من كتر التباطؤ. ومن يمشي هكذا يقال عنه أنه صاحب عزم، صاحب حزم، مشية الكمل من الرجال، مشية كده زي المشية العسكرية زي ما كنا بنقول، ففيها من الجلال والكمال ما يوصف. فبالتالي أدي معنى تقلع، كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل من على جبل أو من على منحدر. فنتخيل كده واحد نازل من فوق بهيبة وثبات، كل خطوة محسوبة، فيها العزم فيها القوة، مشية قائد، مشية واحد شايل رسالة رايح يبلغها للعالم كله. فالوقار كان في مشيته صلى الله عليه وسلم، هدوء، هيبة. والمؤمن ينبغي أن يكون هكذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتمشى عشوائي، كل خطوة ليها معنى ليها رسالة. فسيدنا علي شاف هذه المشية وقال الكلام ده عشان يعلمنا قد إيه الصحابة كانوا بيراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، دليل على حبهم، وعشان نتعلم من طريقته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فلو حد بص للواحد مننا وهو ماشي ممكن يقول الإنسان ده أو الإنسانة دي عندها رسالة، فعلا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيين في طريق ربنا سبحانه وتعالى، ولا اللي يشوفنا بنتمشى يقول ده إنسان شكله تايه، ده ضايع، لا عنده رسالة ولا عنده هدف ولا أي شيء في الحياة، رايح اشتغل، رايح تزور حد، ماشي في أي مكان ولا أنت هنا. فالمشية دي ما تعتبرهاش إنها حاجة عادية، ده هو النهاردة حتى في الدراسات النفسية والإنسانية بيتكلموا على لغة الجسد قد إيه إنها بتقول البني آدم ده عامل إزاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي كأن جبل بيتحرك، مشية الجدية والعزيمة والهمة العالية. فلازم ناخد بالنا من هذه المعاني ما بين السطور وإحنا بندرس الشمائل. قال الإمام الترمذي حدثنا سفيان ابن وكيع قال أخبرنا أبي عن المسعودية عن عثمان ابن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ. خدوا بالكم علشان ضبط الحديث، تكفأ، وفي نسخة ورواية إذا مشى تكفي، يجوز بتسهيل الهمزة أو بإثباتها، تكفي، كأنما ينحط من صبب. وإحنا عدى علينا هذا المعنى من قبل وقلنا المراد به في قوة وعزم وما كانت عليه مشية النبي صلى الله عليه وسلم من اعتداء. ثم عقد الإمام الترمذي الباب 19 فقال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى معنا يعني ايه معنى التقنع. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأكرم الناس وأعظم قدوة، واقف أو ماشي رافع طرف ثوبه مغطي به رأسه أو وجهه صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنتكلم هنا عن لبس وخلاص ولا هيئة والسلام، لكن بنشوف حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها أحيانا مش دايما، كان يتقنع بثوبه أو بعمامته. هذا الأمر اللي هو التقنع، تغطية الرأس أو الوجه أو بعضه، سواء بطرف الثوب أو العمامة. عندنا بعض الإشارات إلى هذا المعنى، كان إذا اشتد الحرب يتقنع بثوبه. قلنا لما ذكرنا مسألة المغفر، دخل صلى الله عليه وسلم مكة وعليه مغفر، دخل الكعبة فتقنع بثوبه صلى الله عليه وسلم. فده التقنع يكون في الحرب، في الحر، في الخلوة مع ربه تبارك وتعالى. هنا جاء الإمام الترمذي بذكر حديث أنس اللي ذكرناه من قبل، حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناع كأن ثوبه ثوب زي. فساق هذا الحديث وقال حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع ابن صبيح قال عن يزيد ابن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأن ثوبه ثوب زي. هذا الحديث قلنا إنه حديث ضعيف وفيه نكارة، وإن الحافظ ابن كثير قال فيه غرابة ونكارة، وعشان كده الباب ده اللي يرجع لمختصر الشمائل للشيخ الألباني نلاقيه إنه اعتبر هذا الباب، يعني حذفه على اعتبار أن هذا الحديث حديث ضعيف. لكن فكرة إنه كان يتقنع صلى الله عليه وسلم ويغطي راسه، عارفين لما واحد يغطي راسه كده بمنديل أو بنحوها، أهو ده المشار إليه. عندنا بعض الإشارات في أحاديث صحيحة على هذا المعنى اللي هو يكسر القناع، جاء في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني مغطي راسه كده متداري صلى الله عليه وسلم. فهذا التقنع، يبقى كان يتقنع صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندناش دليل على حكاية يكسر ذلك انه كان بيداوم على هذا المعنى، بل الذي ثبت انه كان يدوم فعله منه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، وقلنا بقى الامر ده فيما سبق. لذلك الامام ابن القيم علق على حديث البخاري وقال انما فعل ذلك ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع، ولم تكن عادته التقنع. فهذا ما يشير إليه هذا الباب. ثم عقد الباب العشرين في ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عفان ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، وهذا الإسناد مر علينا من قبل، أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء إن الواحد يقعد وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه ويحيطهما بذراعيه يحتبي بهما، فالواحد قاعد على هذه الهيئة، يبقى قاعد ويأتي بيديه ويضم رجليه فخذيه إلى بطنه ويحط إيده على رجليه هكذا، هذه تسمى بجلسة الايه القرفصاء، يبقى مش متربع، قاعد صلى الله عليه وسلم لازق فخذه في بطنه وحاطط ايديه على ركبته او ساقه، وهذه جلسة تشعر بالتواضع والهدوء، بالتواضع والهدوء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق. بتحكي بتقول أنا لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فطبعا من هبته صلى الله عليه وسلم اتملأ قلبي خوف وهيبة، اترعشت من هذه الهيبة، وهذا من تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له بعض الشواهد الأخرى، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الحال فقال: يا مسكينة عليك السكينة. هي بتقول أنا أول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم وترعبت كده، فقال جليس للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعدت المسكينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره، فقال: يا مسكينة عليك السكينة. قالت: فأذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرعب. ورد إنه صلى الله عليه وسلم لما الراجل وقف قدامه واترعش وحس بهبته فقال: هون عليك، فإني لست بملك، أنا مش مالك من ملوك الدنيا، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، اللحم الناشف المملح اللي كان بيتملح ويتساب كده في الشمس ينشف عشان يتخزن فترة طويلة من غير ما يبوظ. زمان ما كانش فيه تلاجات، فكانوا يقطعوا اللحم شرائح رفيعة ويملحوها وينشفوها في الشمس عشان تبقى زي اللحم المجفف كده، ده اللي اسمه القديد. فكان بيقول: أنا أصلي بسيط، أنا مش جاي من بيوت الملوك، أنا أمي كانت ست عادية بتعيش زي الناس وبتاكل الأكل الشعبي اللي الناس بتاكله. وهذا هو تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بيبين هبته ومقامه العالي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت وهو على هذا كان شديد التواضع في كلامه في جلوسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يملى القلوب مهابة وحب له بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. الهبة النبوية دي محتاجة تتزرع جوانا، أصل لو ما عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم هعظم سنته في حياتي، هيبقى ليها تعظيم وتقديم في سائر أموري، مش هقعد أدخل في جدال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا، طب خلاص في سنة يعني مش لازم تعملها ومش عادي، يعني لو عملتها تاخد خير وبركة وتاخد أجر، لو ما عملتهاش مش هتاخد وزر. الواحد لما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه يبقى عايز فعلا يعمل كل حاجة كان بيعملها صلى الله عليه وسلم. طبعا محل الشاهد إنها قالت قاعد القرفصاء، والجلسة دي جلسة واحد بسيط متواضع، لا فيها شيء من التكبر ولا فيها شيء من الاستعلاء، فيها دايما الرسالة اللي كان النبي بيوصلها لنا طول الوقت، اللي هي رسالة البساطة ورسالة السكينة ورسالة التواضع. اللهم ارزقنا سكينة تشبه سكينته، ووقارا يشبه وقاره، واحشرنا في زمرته، نسمع منه الكلمة دي اللي تهدينا عليك بالسكينة. قال الإمام الترمذي: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزوم وغير واحد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه. هذا عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم، وهذا الصحابي عايزين نقف النهاردة مع وقفة. اسم من الأسامي اللي مش معروفة قوي ومش مشهورة لكن ليه عمل فذ عظيم. عم عبداد بن تميم ده اسمه ايه؟ عبد الله ابن زيد ابن عاصم. تعرف الصحابي ده بيقال انه عمل ايه؟ هذا الذي قتل مسيلمة الكذاب، عبد الله ابن زيد ابن عاصم. هو هيحكي لنا هيئة رأى النبي عليها صلى الله عليه وسلم، فقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا إحدى رجليه على الأخرى. ناس كتير لما بتيجي تريح كده وتبقى مستلقية تلاقيه يعمل الحركة دي، يحط رجل على رجل كده. هذه الهيئة النبي كان نايم صلى الله عليه وسلم على ظهره في المسجد ولقى الصحابي عامل كده حاطط رجل على رجل. مشهد بسيط وفي نفس الوقت بيحمل معاني انه صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع المسجد مش كأنه مكان رسمي لازم الناس تبقى فيه متكلفة، لا، كان بيتعامل ببساطة، وكان طول الوقت يشعرك بانه في راحة في بساطة، ينام عادي يستقبل الناس عادي. والهيئة دي ليست فيها ما ينبغي انه يقال فيه، يعني الواحد بيبقى قاعد عامل كده ليه ولا يبقى حاطط رجل على رجل كده وهو نايم. بعض الناس بتفتكر ان الواحد لو نام او قاعد حاطط رجل على رجل يبقى بيعمل حاجة غلط. الحديث ده دليل على ان الوضع ده لا مكروه ولا حرام، طالما الانسان بيبقى متستر يبقى مفيش مشكلة. هتلاقوا التوازن دايما في سمته صلى الله عليه وسلم ما بين الوقار وما بين البساطة والراحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متكلف، ما كانش في شيء بيعمله في أي نوع من الغلو أو التشدد أو التسيب. ديننا أصله دين الراحة من غير إفراط ولا تفريط. فكانت هكذا هيئته صلى الله عليه وسلم، فأشعرنا هذا الحديث بهذه المعاني إنه وضع رجل على رجل وهو نائم صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ممكن الهيئة دي تبقى على صورتين، إنه تكون الرجلان ممدودتين على الأرض والحذر رجل على رجل والرجلين ايه محطوطين على الارض، او ان يستلقي على ظهره وينصب ساقيه ويرفع احداهما على الاخرى. يبقى الواحد اما فارد رجليه او انه قاعد وناصب ساقيه هكذا. دي ممكن ودي ممكن، وعلى ذلك فلا اشكال طالما ان الانسان متستر فهذا ليس فيه شيء. وقد جاء في رواية البخاري عن سعيد ابن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، يستلقوا في المسجد ويحطوا رجلهم بالطريقة دي. فهذا يبين ان الاستلقاء في المسجد ليس منافيا للآداب ولا فيه ما يخرم المروءة ولا فيه هتك لحرمة المساجد، بل بالعكس ينبغي ان تكون المساجد بيوت الله، هي فعلا بيوت السكن والراحة للإنسان. إنه الواحد ما بيرتاحش زي ما بيبقى قاعد كده في بيت الله وفي ضيافة الله تبارك وتعالى. وحق على الله أن يكرم ضيفه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث بيبين تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإنه مع كونه أعظم إنسان على وجه الأرض لم يمتنع من جلوسه على الأرض، وإنه ينام على الأرض، وإنه عادي زي بقية الناس كان هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا سلمة ابن شبيد وهو النيسابوري ثقة خرج له الإمام مسلم، قال حدثنا عبد الله ابن إبراهيم المدني، وهذا متروك الحديث، بل إن ابن حبان نسبه إلى الوضع، عشان كده هذا الإسناد فيه نظر. هذا الإسناد فيه نظر من قبل هذا الرجل، ولكن هذا الحديث له شواهد أخرى جعلته مقبولا. قال أخبرنا إسحاق ابن محمد الأنصاري قال عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده. دايما لما الإسناد كده تلاقيه عن أبيه عن جده تحس بالعائلة المباركة، إنه ربنا يصلح لنا في ذرياتنا، وإصلاح الذرية ده بقى على حال سيدنا إبراهيم كده سأل الله ذلك فكان أبو الأنبياء. فتلاقي بقى عن أبيه عن جده. قال جد مين بقى؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. احتبى بيديه اللي هي برضو تشبه الجلسة بتاعت القرفصاء، أن يجمع ظهره وساقيه بيديه، يبقى قاعد كده كأنه بالضبط الواحد حاضر رجليه كده. هذا قالوا الصفة التي يكون عليها الاحتباء، يجلس ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند كأنه بالضبط كده على هذه الصورة وهذا الوصف. يبقى ده وصف ثالث في جلسات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يشعرنا بعدة أمور. لو خدتوا بالكم انه كل حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لقيته كده في المسجد، فهذا يشعرنا بأنه كان كثير الجلوس في المسجد. فإذا لم يكن يصلي كان تجده يأخذ بالكلام مع أصحابه، أو يبقى حتى كده مرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مستلقي في المسجد. وهذا الوصف هو الذي جاءنا في حديثه صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لما ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. فكتير من الناس بتفهم التعلق المذكور بالمساجد إنه يكون بطول البقاء في المسجد أو بالمحافظة على الصلوات الخمس أو الجلوس بعد الفجر لغاية الشروق أو بعد العصر للمغرب أو حضور الدروس في المساجد، وكل ده صح. لكن في الجملة هناك معنى بديع عجيب، وهو أن الرجل إذا خرج من المسجد خرج بلا قلب، لأن قلبه معلق في المسجد. يعني يطلع يروح الشغل يأتي بيته يقعد وسط ولاده، لكن قلبه فين؟ قلبه هناك. كنا نقول يا جماعة اللقطة لا تلتقط في الحرم، فاجعلوا قلوبكم هناك فإنه ليس أحد سوف يلتقط هذا القلب. فالقلب يبقى هناك يا جماعة عشان ما نتعبش كتير وإحنا بنتعامل مع الناس، ونبتدي يبقى سقف توقعاتنا إنه يكون ويكون. خلي قلبك هناك وتعامل بعد ذلك بجسدك مع الناس. ثم قال الإمام الترمذي وعقد الباب 21 باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى تكأة رسول الله يعني إنه يميل على أحد جانبي الإنسان، يعتمد. عارفين الواحد كده لما يبقى قاعد متكئ على مخدة كده أو على أريكة معينة، أو إنه يتكئ على أحد، وده اللي حيجيبه لنا الإمام بعد كده في باب آخر. لكن هنا بيتكلم على قعدته هو صلى الله عليه وسلم، إنه كان يتكئ على أشياء. وقد عقد الإمام الترمذي هذا الباب عشان ثلاث حاجات خطيرة جدا. أول حاجة إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايش زي ما الناس ما هي عايشة، ويعرض له ما يعرض للبشر. يتعب صلى الله عليه وسلم فيتكئ، يبقى قاعد مرتاح، يحس بأنه محتاج، يبقى راكن على حاجة، مفيش مشكلة كان كسائر البشر. هنا الأمر الثاني أنه يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع ما بين المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة وبين التواضع والرفق واللين، لأنه بيتكئ كده تحس أن أنت بالأريحية في قعدة النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما كان عنده كلفة، بالتالي تلاقيه قاعد زي قعدات الناس. الأمر الثالث أن الصحابة نقلوا هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه مش مسألة يعني في العقيدة ولا مسألة فقهية وليس فيه أمر ولا نهي، ولكن علشان الصورة دي تنتقل في الأجيال المحمدية فيعيش كل جيل وكأنهم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم. فقال الإمام الترمذي حدثنا عباس ابن محمد الدوري البغدادي وهو ثقة حافظ توفي سنة 271، قال أخبرنا إسحاق ابن منصور قال عن إسرائيل قال عن سماك ابن حرب قال عن جابر ابن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. هنا عدة أمور، النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على هذه الوسادة أي جعلها شيئا يركن عليه صلى الله عليه وسلم، الاتكاء منه صلى الله عليه وسلم كان من عادات الناس في مجالسهم الخاصة والعامة، فهو على عرف الناس، وهنا اتكأ على وسادة على يساره صلى الله عليه وسلم، يبقى مش لازم الواحد يتكئ ويركن على اليمين عشان ما ناخدش منها انه هنا التيامن، فهنا عاد ممكن اتكئ على الجهة اليسار او على الجهة اليمين. وفي اصل كتاب الامام الترمذي عقب اخر الباب برواية اخرى من حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، ولم يذكر انه كان على الجهة اليسرى، والأمر زي ما قلنا أمر واسع. فإذا دي الرواية اللي جت هنا في الشمائل، وهذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي لكن في جامعه عن أم المؤمنين عائشة قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يضطجع عليها من أدم حشوها لي. المخدة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جلد وكان الحشو بتاعها ايه ليه، لا كان ريش نعام ولا شيء من هذا الامر، كان هو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. ثم قال الامام الترمذي حدثنا حميد ابن مسعدة قال اخبرنا بشر ابن المفضل قال اخبرنا الجريري قال عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبي. عبد الرحمن ابن أبي بكر تابعي وأول مولود ولد في الإسلام في البصرة، هذه معلومة، أول مولود اتولد في الإسلام في البصرة هو مين؟ هو عبد الرحمن ابن أبي بكر. سيدنا بقى أبو بكر أبوه اللي هو نفيع ابن الحارث وهو صحابي مشهور بكنيته أبو بكرة، ونزل من الطائف من بكرة تعلق بها فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، فهو صحابي جليل عظيم القدر رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ في رواية ألا أحدثكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو وقول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعظائم الذنوب، الأمور العظيمة اللي بتستوجب لعنات الله والطرد من رحمته وتوجب العذاب، الأمور المهلكة اللي تفسد على الإنسان دينه، اللي تحبط عمله، اللي توجب له سخط الله عياذا بالله والنار. أكبر الكبائر أولها وأخطرها الشرك بالله، فهو رأس وأعظم الكبائر على الإطلاق، وبعدها أعظم ما يكون فيه الإجرام في حقوق العباد وهو عقوق الوالدين. ودائما ربنا سبحانه وتعالى يقرن بين هذا وذاك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الإشراك والعقوق، محل الشاهد بقى قال كان صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فإذا به صلى الله عليه وسلم كان على هذه الهيئة، فقام بقى كده عشان يقول تنبيه مهم في قضية أكبر الكبائر، وقال وشهادة الزور. يبقى هذا أمر ملفت للنظر، دعا الصحابة إلى أنهم يقولوه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعدد ثلاث كبائر، فذكر اثنين وذكرهما، وعلمنا قد ايه دول خطار جدا الشرك والعقوق، فقبل ان يذكر الثالثة غير جلسته. التغيير بتاع الجلسة ده كان فيه ما يثير الانتباه، كده الصحابة نقلوا لينا قالوا كان قاعد مرة واحدة راح قايل الكلمة دي، فنبهنا قوي ان في موضوع خطير، انه عادي كلنا هنقول الشرك وكلنا هنقول العقوق وما شابه، لكن شهادة الزور. فكأنه صلى الله عليه وسلم بيدي رسالة واضحة إلى أهمية الجملة اللي هتيجي دلوقتي. وقد ذكر العلماء فائدة من هذا الحديث متعلقة بأدب التعليم، إنه لا بأس أن يكون العالم متكئا حال تعليم، إن اللي بيقعد القعدة دي يا عم ما تقعد كده قعدة عادي وخلاص، إيه اللي متكئ يعني؟ آه عادي، ممكن واحد تلاقيه طبعه كده حتى يبقى إيد الكرسي تلاقيه راح ساند عليها شوية، هو الساندة دي. فبعض الناس تقول لك يا عم دي قاعد كده يعني إيه، شايف نفسه حبتين ولا بتاع، ما تقعد كده زي ما الناس ما هي قاعدة، مفيش مشكلة في هذا، لأن بعض الناس بيلاجد راحة. يا جماعة الدنيا بسيطة والدنيا مش محتاجة إن إحنا نعقدها، عيش ببساطة، عيش من غير كلفة، عيش من غير ما تبقى قاعد تقول الناس هتقول الناس هتعمل يا ترى يا هل ترى، خلي الدنيا عادي جدا. دي رسالة النبي لينا صلى الله عليه وسلم في شمائله. إذا ما كانش متكئ بشكل فيه نوع من الترفع ولا شيء من التباهي ولا التفاخر ولا في شيء مما يفعله الجبابرة، بل اتكاء واحد تحس ان انت كده يعني تعطف عليه، قاعد كده مريح حبتين، من تواضعه صلى الله عليه وسلم مفيش كلفة. راح جاي بقى قايل شهادة الزور، الكذب، التدليس، اخفاء الحقائق، القول بغير حق. وفي ناس النهاردة بتشترى ذممهم وللأسف بيبيعوا رصيدهم وإيمانهم ويعرضوا نفسهم لسخط الله وعقوبة الله عشان يشهد شهادة زور في ألوف وملايين عشان يطلع فلان الفلان. ومعروفة جدا في المحاكم إنه في ناس دي بتبقى شغلتها بتتقبض عشان تقول كلمتين، رغم إنها بتدخل قدام القاضي وتحلف بالأيمان المغلظة إنه هيقول الحق. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قال الصحابة وتمنوا أن يسكت إشفاقا منه عليه، عشان حسوا قد إيه هو منزعج صلى الله عليه وسلم وقد إيه ملامح الغضب ظهرت عليه، فحرصوا أن يسكت حتى تهدأ نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، عشان نعظم قدر شهادة الزور وقول الزور وأن يقال بالكذب والإفك عياذا بالله. فالمؤمن لا يكذب، وآية المنافق على رأسها إذا حدث كذب. قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا شريك قال عن علي ابن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه أن يأكل الطعام وهو على هذه الهيئة، يبقى كان بيتكئ لكن في غير وقت الأكل، يبقى كان يأكل كما وصف نفسه كما يأكل العبد، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الأكل حالة لا يسوغ فيها ولا يليق بالمسلم أنه يتكئ، لأن الاتكاء حالة الطعام كانت صفة معروفة للمترفعين والمتكبرين، يقعد بقى قاعدة الملوك كده ويتحط قدامه الطعام ويبقى يا سلام. فالاتكاء حال الأكل يقول فيه الإمام ابن القيم: وقد فسر الاتكاء بالتربع، إنه يقعد مربع يعني، وفسر بالاتكاء على شيء، إنه يعتمد على حاجة يركن عليها زي ما بنقول، وفسر بالاتكاء على جنب، أكل وأنا قاعد كده إيه يعني، واحد يبقى نايم كده على جنبه ويقعد يأكل. قال: والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، انه يبقى متكئ على جنبه كده ويقعد يأكل، فإنه يمنع مجرى الطعام الفظيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة، فلا يستحكم فتحها للغذاء، فهذه تضر ببدنه. أما النوعان الآخران، انه يبقى قاعد بقى مربع كده وقول قاعد يعني متكئ اتكاء على شيء وقاعد القعده الملوكي دي، فهذه من جلسات الجبابره المنافيه للعبوديه. إذن في هذا الحديث اشاره منه صلى الله عليه وسلم لامته انه ليس الغرض من تناول الطعام الاقبال عليه والاستكثار منه، الجلسه دي جلسه قاعد هيريح قوي وهو بياكل، عارف في ناس كده يعني، هو بالنسبه له بياكل عشان ياكل وبيعيش عشان ياكل، ولسه واكلين فبنفكر في الاكله اللي جايه بعد كده وبقى الحاجات اللي في النص، فطول الوقت هو المساله بالطريقه دي، فلسه لو لما ناكل ناكل يعني، ما اكلش انا كده في 15 دقايق مين، ده انا دوبك كده قبل ما ابتدي استطعم واكل واعمل اعود لي بقى نص ساعة ساعة لربع ساعة، في ناس كده فعليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصل رسالة من قوله هنا انه يا جماعة لا، ما تخلوش جلسة الطعام جلسة طويلة، وانما يكون الانسان على وجه الاعتدال، كل والاكل من غير اسراف، ويبقى في الوقت العادي والطبيعي، يبقى مثلا اكلت في 10 دقايق كان بها ربع ساعة ماشي، لكن ما تبقاش بقالنا قد كده بناكل والجلسه بقى وقاعدين ناكل ونتكلم ونجيب ونحط والحاجات بقى المقبلات، وبعد كده الطبق الفاكهه اللي مش عارف ازاي ونحط الحاجات ونشرب الايه، فتلاقي قاعده يعني ما كان هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر، الإسناد الذي مر علينا لكن من شيخه محمد ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت أبا جحيفاء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وجاء بعد ذلك في رواية أخرى قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. يبقى زي ما قلنا كده في أول هذا الباب جاب إنه وسادة، إنه كان متكئا على وسادة على يساره، وهنا على وسادة فقط. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع فيه على يساره، الرواية اللي كانت في أول الباب. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل بيأكد على الرواية الأولى. بعد كده في مناسبة موضوع الاتكاء، فجاء في الباب 22 وقال باب ما جاء في اتكاء رسول الله. ركز في فرق ما بين تكأة رسول الله واتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الأولاني كان بيتكلم على أنه وهو قاعد كان بيركن على إيه صلى الله عليه وسلم، قال لك كان ممكن على مخدة كده صلى الله عليه وسلم ويبقى متكئ عليه. المرة دي هو بيتكلم على اتكاءه صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه حال المشي لعارض مرض أو نحوه. فقال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو ابن عاصم قال أخبرنا حماد ابن سلمة قال عن حميد قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، يعني كان مريض، فخرج يتوكأ على أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. طبعا الحديث مر علينا من قبل كذلك، ومحل الشاهد فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على بعض أصحابه. فالفكرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما خدتوش بقى العزة وإنه إزاي يعني أتكئ على حد وده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنما كان مريض وبالتالي ووضع يده على أسامة. احنا قلنا لما عشنا مع هذا المعنى وكأني بالأسامة، ويا طوباك وإنا لنغبطك يا أسامة، على هذا الموضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد كده بس يبقى النبي يتسند عليه. يا على هذا الإحساس لو إن الواحد حاسس بإيد النبي على كتفه. يا أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا رفقته. فثبت أنه اتكأ على بعض أصحابه حال المشي، وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا عطاء ابن مسلم الخفاف الحلبي، وهو قد ضعفه أبو داود وقال أبو حاتم لا يحتج به، وتوفي سنة 190. قال أخبرنا جعفر ابن برقان وهو ثقة وثقه ابن معين وخرج له البخاري، عن عطاء ابن أبي رباح عن الفضل بن العباس وهو صحابي مشهور ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر أولاد العباس، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فض، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشتد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وهذا الحديث فيه قصة طويلة، إنه صعد المنبر وأمر بنداء الناس وحمد الله وأثنى عليه والتمس من المسلمين أن يطلبوا منه حقوقهم، وهذه القصة ستأتي في آخر الشمائل في باب وفاته صلى الله عليه وسلم. حديث ذا من جهة الإسناد هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، وقد أخرج قريبا منه الطبراني في المعجم الكبير، وضعف الشيخ الألباني هذا لحال عطاء بن مسلم الخفاف، قلنا أنه صدوق ويخطئ كثيرا. لكن على فرض أنه فيه معنى أو إشارة، أو على الفرض بقبوله، ففيه إشارة لطيفة، وهو وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على الفضل ابن عمه، هو ده موضع استشهاد من هذا الحديث، إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى لم تأخذه العزة من إنه يطلب أن يعينه الناس. بعض الناس بتبقى عندها عزة نفس زايدة وممكن تقلب معاهم بكبر انه ايه يعني انا مش محتاج من حد حاجة، انا طول عمري كده واقف على قدم، فانا ما احتاجش من حد، او يبقى متضايق جدا لو عمل حاجه زي دي. متضايق بقى ليه يعني اعكز على حد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، بل اذا تعب كان يظهر عليه، وكان متلطف صلى الله عليه وسلم، فكان ممكن يتكئ على عصايا، ولكنه فضل انه يعتمد على اصحابه عشان اللطف وهذه المعاني الحميمية وهذا الدفء في التعامل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر به الصحابة، ان يمس اجسادهم ويشعرون بجسده صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده وهو يتكئ عليهم. فأي شعور هذا الذي غمر الصحابة لما نالوا هذا الفضل؟ مش بنقول لكم كل ما نعدي على مواقف زي دي بنغبطهم والله وغبطة حقيقية، فنحن لا نتمنى زوال النعمة عن أحد، وإنما يعني فاسألوا الله من فضله، ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. فطبعا لما نقول كان بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن أحبوه هذا الحب العظيم، وهي دي صفات المسلم الحق والمؤمن الذي على هديه صلى الله عليه وسلم، وهي دي صفات القائد اللي فعلا يقود الناس بحسن خلقه وحسن معاملته. فلذلك كانوا يفدونه بأرواحهم وبما ملكوا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خير خلف لمن سلف، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين على هدي خير النبيين بأبي هو وأمي ونفسي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عايز أسألكم، هل نبضت قلوبكم أكثر بعد هذه المدارسة لشمائله بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاسين يا جماعة ولا إيه الأخبار؟ ولا درس ورا الثاني خلاص بقى الأمور ستمل، وبعد ما كنا عايشين مع شكل النبي صلى الله عليه وسلم، أول بقى ما بدأنا نتكلم بقى عن سيف النبي ودرع النبي صلى الله عليه وسلم ومشية النبي، خلاص بقى بقت أمور عادي؟ لا يا جماعة، اوعوا يكون المعنى ده حد منكم تسرب إلى نفسه شيء من الملل إلا المعاني دي. هذا لا يمل من ذكره، دي الشمال دي عايزة طول الوقت كده نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا، ونعيشهم كأنهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألصقوا ركبهم بركبته صلى الله عليه وسلم، ومل عنيهم بالسراج المنير في من جعله الله عز وجل سيد الخلق أجمعين، خير البرية بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.